الناس عايزة ايه؟ والناس عايزة ايه؟ عالم حلو ونزيه حضن ونتكن فيه، حب يشيلنا في عينيه، حلم ونسعى نلاقيه، حلم ونسعى نلاقيه. عالم سفيه ودماغنا بنشتهي، توها في عالم سفيه ودماغنا بنشتهي، واللي بنتمسى بيه هو اللي بنصحى فيه، واللي بنتمسى بيه هو اللي بنصحى فيه، هو اللي بنصحى فيه. حنانكم قوتوني بالحق وغويتوني، بحنانكم قوتوني بالحق وغويتوني، في بلدنا وسويتوني على ناركم موتوني، في بلدنا وسويتوني على ناركم موتوني، من الحب فوتوني على بيت اسال علي، على بيت اسال علي، على بيت اسال علي.